وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أعتقد تقدم التنبيه على هذا الحديث ضمنا: يا غلام سمي الله وإيش وكل بيمينك. مفهوم ذلك لا تأكل ولا تشرب بشمالك. والمؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث أنه نص صريح في المسألة، نهى عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال، وقال إن الشيطان، هذه الزايدة عن حديث الغلام، يأكل بشماله. نحن نقف عند كلمة الشيطان يأكل. الشياطين عالم نيراني، والملائكة عالم نوراني، والإنسان من ماء وطين، والإنسان لا بد له أن يأكل، وكل حيوان على وجه الأرض لا بد له أن يأكل ويشرب وإلا مات. فالشيطان ما حاجته إلى الأكل؟ نحن ما رأيناه، ما عرفنا حقيقة الخلقة كيف كانت. نعم عرفنا مبدأ النشأة من مارج من نار، ولكن بعدما خلق هل بقي على ناريته؟ الإنسان من ماء وطين، هل بقي على طينيته ولا تحول إلى دم ولحم وعظم؟ تحول. فالشيطان لما تحول عن أصل الخلقة من النار، خلقته إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من إيش؟ من طين. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت للجن أكلا وشربا وتزاوج، فالجن يتزاوج فيما بينهم كالإنس، والجن يأكلون ويشربون. وقد جاء في قصة أكل أو طعام الجن أنه صلى الله عليه وسلم جاءه وفد نصيبين وسألوه صلى الله عليه وسلم الطعام لهم والعلف إلى دوابهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كل عظم ألقي وسمي عليه اسم الله أعاده الله مكسوا لحما طعاما لكم، وكل روث راثه حيوان رده الله إلى ما كان عليه من المرعى مرعا لدوابكم. إذن الشيطان يأكل، وكما جاء الحديث نبهنا عليه سابقا بأن الرجل الذي لم يسم الله في أول الطعام ثم سمى الله في آخره، فضحك صلى الله عليه وسلم فسئل فقال: ما زال الشيطان يأكل معه حتى إذا سمى الله قاء ما أكل. يعني إذن عنده معدة ويقي ويأكل ويشرب. يعني إذن الفارق أو الغرض المتميز أننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيش؟ لا ترونه. إذن لعالم الجن ذوات، ولعالم عالم الجن أجرام، وقد يتشكل في أشكال الله أعطاه القدرة على أن يتشكل كما شاء. ويقول العلماء: حينما يخرج الجني عن ماهيته الأساسية الغائبة عنا الخفية إلى حيز تجنسي أو حيز تمثلي في مخلوق حي موجود تحكمه صفات ذلك الحيوان الذي تمثل فيه، فإذا تشكل بصورة حية، لو جئت إلى حية حقيقية وضربتها بالعصا تموت ولا ما تموت؟ تموت. لو أن جنيا تمثل في صورة الحية وأدركته ولم تسمي الله وضربته قتلته. لماذا؟ لأنه أصبح في نطاق وقانون الحيوان الذي تمثل أو تشخص فيه. وقد جاء لذلك نظائر. في غزوة الخندق استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بيته، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له وقال: خذ عليك سلاحك، إني أخشى عليك اليهود. اليهود كانوا متربصين، عارفين بأن المسلمين مشغولون في الإيش؟ في الخندق، والنسوة والأطفال في الحصون، فكانوا ينتظرون فرصة. فأخذ سلاحه عليه وذهب إلى بيته. لما وصل إلى بيته وجد زوجه الحديث عهد بعرس على باب البيت مشرعة، فحالا أخذ رمحه وأراد أن يطعنه. قالت: لا تعجل، تمهل وادخل بيتك وانظر ماذا في فراشك. فتمهل ودخل بيته ونظر في فراشه، فإذا حية متمددة بطول الفراش. فكان من حماسه ومن شدة غيرته والرمح في يده أن طعنها، فشكها بالرمح وحملها إلى داخل البيت أو ما يسمى الدهليز وركز رمحه. تقول المرأة: والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا، هل الحية ماتت من الطعنة قبل ولا هو سقط ميتا قبل أن تموت الحية؟ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لهذه البيوت عمارا، وهذا من عمار البيوت، إن الجن لتهاجر إلى المدينة كما تهاجرون أنتم إليها، من رأى منكم في البيوت من هذه الحيات فليستأذنها ثلاثة أو فليؤذنها ثلاثة، فإن ذهبت وإلا قتلها. ولا يستأذن ذا الطفيتين ولا البتراء. ذو الطفيتين الحية يكون عليها على في رأسها نقطتان صفراوان على مستوى العينين، وهذه خطيرة. وكذلك البتراء تكون قصيرة متينة، ليست ممتدة كالحية العادية. وكل من البتراء والقرطاء والرقطاء إذا رأتها الحامل تفزع، ربما أسقطت حملها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم، آذنوهم ثلاث فإن ذهبت وإلا قتلتموها. وقال: إن صاحبكم طعن ما طعن ولم يسم الله فانتقم له أصحابه. إذن ينتقمون ويأخذون الثأرة، إذن يتجنسون في صور عديدة، إذن ينبغي أن يراعي الإنسان وفي المدينة خاصة، لأن بعض العلماء يقول في جميع المدن، والأخ يقول: لا، هذا خاص بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم، وبقية المدن لا يهاجر أحد إليه. وفي هذا قصص عديدة في مكة وغيرها. والذي يهمنا أن الجن يأكل بشماله، وله بطن أو معدة أو وعاء لما يأكل، وله موجبات الحياة، وكذلك يشرب، فكذلك الشيطان يشرب بشماله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم، لأن التشبه بالشيطان ممنوع. والله تعالى أعلم.